والسكت في اصطلاح القراء هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف التلاوة. إذن أعيد، قطع الصوت، إذن في عندي صوت ماشي حينقطع، فين حينقطع؟ على حرف قرآني من حروف القرآن يعني. طب ينقطع فترة كم؟ قال بزمن لا يتنفس فيه عادة، يعني زمن أقل من زمن التنفس العادي. طيب بنية قطع التلاوة؟ قال لا، بنية استئناف القراءة. قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. نحن نقرأ القرآن يا إخوة في أغلب بلاد المسلمين برواية حسن عن عاصم، وحفص رحمه الله روى عن شيخه عاصم أنه كان يقطع صوته كما فعلنا في 4 مواضع في القرآن الكريم، هذا واحد منها، وهو قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ونعلم بأن بل في اللغة العربية حرف إضراب، ورانا بمعنى غطى، رانا فعل ماض بمعنى غطى، غطى على قلوبهم والعياذ بالله ما كانوا يكسبون، أي الأفعال والمعاصي والمخالفات التي كانوا يفعلونها غطت على قلوبهم، فلم تعد قلوبهم تفقه ولم تعد قلوبهم تعي. فبل أداة، ورانا فعل ماض مستقل بعدها. لو وصلنا بل مع رانا، آخر بل لام ساكنة، رانا أولها راء متحركة، وهما من مخرجين متجاورين على رأي الخليل بن أحمد وابن الجزري، ومن مخرج واحد على رأي الفراء رحمه الله. فسواء قلنا هكذا أو هكذا، أجمعت العرب على إدغام اللام في الراء في أي كلمة كانت إذا سكن الأول. يعني العرب لا تقول بل رانا هكذا مظهرة، لا تقولها، تقول برانا. فإذا وصلنا لابد من إدغام اللام في الراء. العرب لا تقول قل ربي، وإنما يقولون قل ربي، ويعتبرون ذلك لحنا. لو قلت أمام عربي فصيح قل ربي يضحك منك، ما اعتادها ولا سمعها في حياته. قل ربي، لابد من إدغام اللام الساكنة في الراء بعدها. فهنا لو وصلنا لتعين علينا أن نقول كلا بران على قلوبهم. فأراد يعني الحكمة من هذا السكت، طبعا هو مروي، لكن هل لهذه الرواية من تعليل؟ التعليل أن يعلم السامع أن بل أداة، ورانا فعل مستقل عنها، بل رانا، بل غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولو وصلناها لقلنا بران، فلعلها تلتبس عند بعض السامعين بكلمة واحدة على وزن فعال، أو أنها مثنى بر، بر وبر ماذا يكونان؟ بران. انتبهنا. فحتى لا تلتبس هذا الالتباس كان حفص رحمه الله يسكت على اللام فيقول كلا بل ران على قلوبهم. لاحظوا أني سكتت سكتة قصيرة لم أتنفس فيها، وهي أقل من زمن التلاوة، وتتناسب فترتها مع سرعة القراءة. إذا كانت القراءة كما قلنا في درس سابق بالتحقيق والتؤدة، فتكون السكتة أطول من لو قرأنا بالتدوير، وإذا قرأنا بالتدوير تكون أطول من لو قرأنا بالحدر الذي هو السرعة. انتبهنا. إذن زمن السكت يتناسب مع سرعة القراءة. هذا موضوع من 4 مواضع، وستأتي 3 الباقية معنا إن شاء الله تعالى، أحدها في الكهف، والثاني في سورة ياسين، والثالث في سورة القيامة إن شاء الله تعالى تأتي في مواضعها. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة عن السكت كيف يكون.